قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقرن الخيل بالحمير وبالبغال. والحمير والبغال حرام. فالسؤال الآن: هل الخيل حلال أو لا؟ نعم، كلكم تقول حلال وبعض منكم يقول حرام، وهكذا العلماء من قبلكم اختلفوا في هذا على قولين، منهم من يقول حلال ومنهم من يقول حرام. والصحيح أنها حلال، لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد أو ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن في المدينة فأكلنا، وهذا بناء على حله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.